بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال العيني رحمه الله: هذا كتاب في بيان أحكام الشركة. هكذا وقع في رواية النسفي وابن شبوي. قال: والشركة وفيها لغة رابعة شرك أو شرك. قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك، أي من نصيب. وجمع الشركة شرك، يقال شركته في الأمر أشركه شركة. والاسم الشرك أو الشرك، الشرك وهو النصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، أي نصيبا. وشريك الرجل ومشاركه سواء، شريك ومشارك بمعنى واحد. وهي في اللغة الاختلاط على الشيوع أو على المجاورة. على الشيوع يبقى العين الواحدة أو الأرض الواحدة، كل منهم له نصيب شائع فيها من غير تحديد أن هذا الجزء لفلان أو هذا الجزء لفلان. المجاورة يبقى هذا الجزء لفلان وهذا الجزء لفلان مع وحدة الطريق مثلا أو نحو ذلك. كما قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وفي الشرع ثبوت الحق لاثنين فصاعدا في الشيء الواحد كيف كان. ثبوت الحق لاثنين فصاعدا في الشيء الواحد كيف كان. ثم هي تارة تحصل بالخلط، وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث. الخلط ان الاثنين يجيبوا مالهم ويخلطوهم على بعض، يبقى الامر بينهما بالشيوع حسب النسبة مثلا. وتارة بالشيوع الحكمي كالإرث، اي شيء موروث اشترك فيه عدد من الورثة قبل أن يقسموا أصبح ملكهم ثابتا فيه على سبيل الشركة. قال أصحابنا: الشركة في الشرع عبارة عن العقد على الاشتراك واختلاط النصيبين، وهي على نوعين. شركة الملك وهي أن يملك اثنان عينا أو إرثا أو شراء أو هبة أو ملكا بالاستيلاء، أو اختلط مالهما بغير صنع، أو خلطاه خلطا بحيث يعسر التمييز أو يتعذر. فكل هذه شركة ملك، وكل واحد منهما أجنبي في قسط صاحبه، بمعنى اختلط مالهما بغير صنع. زي الغنم مع بعضها مثلا داخل في بعضها، والجوهية كلها شبه بعضها، فيش تمييز. أو كل إنسان له شيء وقع، يعني مثلا عربيتين محملين مثلا قمح، وبعدين حصلت حادثة الاثنين خبطوا في بعض والقمح يتكوم على بعضه مثلا، يعني يبقى كل شركاء في الايه في هذا الملك مع بعضين، كل واحد منهما أجنبيهم في قسطي، مش في عين. لا، هو نصيب، ده له نصيب وده له نصيب. والنوع الثاني شركة العقدي، وهي أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقبل الآخر. وهي على أربعة أنواع: مفاوضة وعنان وتقبل وشركة وجوه، وبيانها في الفروع. وأن عامة هذه الأقسام إنما هي بناء على الوجود عند الناس، وليس هناك تفصيل في ذلك، أو هذه الأقسام ليست تقسيما شرعيا. باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ذكره في كتاب الشهادات في باب القرعة في المشكلات عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوا ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. قال العيني القرعة معروفة والاستهام أي أخذ السهم أي النصيب ليس المراد من الاستهام هنا الإقراع وإن كان معناهما في الأصل واحدا لأنه لا معنى أن يقال هل يقرع في الإقراع الاستهام فيه يعني في القرعة لكن هنا عشان كده فسروا بأخذ السهم الاستهام يعني بعد ما يعمل القرعة كل واحد يأخذ اللي طلعته القرعة النصيب تقرع. قوله فيه قال الكرماني الضمير عائد إلى القسم هل يقرع في القسمة أو المال الذي يدل عليها القسمة. وقال بعضهم الضمير أنه كان المعتدل الاستهام فيها وليس فيه لأن هو الضمير المذكر ده ما فيش ولا حاجة سبقت فيها ينفع تعود عليها القسمة مؤنثة والقرعة اللي هي معنى يقرع وقرعة مؤنثة أيضا فهم بيدوروا على إيه قصد البخاري من كلمة فيه. يقولوا إن القرعة والاستهام دلوا على وجود مال الاستهام فيه يعني في المال الذي يقرع أو يقسم. وقال بعضهم الضمير يعود إلى القسم بدلالة القسمة. قلت كلاهما بمعزل عن نهج الصواب ولم يذكر هنا قسم ولا مال حتى يعود الضمير إليه بل الضمير يعود إلى القسمة والتذكير باعتبار أن القسمة هنا بمعنى القسم. وفي المغرب القسمة اسم من الاقتسام وجواب هل محذوف تقديره نعم يقرع هل يقرع في القسمة والاستهام فيه نعم. قال ابن بطال القرعة سنة لكل من أراد العدل في القسمة بين الشركاء والفقهاء متفقون على القول بها وخالفهم بعض الكوفيين وقالوا لا معنى لها لأنها تشبه الأزلام التي نهى الله عنها. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه جوزها وقال هي في القياس لا تستقيم لكننا نترك القياس في ذلك للآثار والسنة. دي دليل على ان ابو حنيفه رحمه الله يترك القياس للايه الحديث الصحيح، يقدم الحديث الصحيح على السنه، ان مدرسه الراي ليس كما يظن البعض انهم يقدمون القياس على الحديث الصحيح، ولكن مدرسه الراي سميت بذلك لانهم اكثر من استعمال القياس. لقلة الأحاديث الصحيحة التي عندهم وكثرة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فاحتاجوا إلى القياس أكثر، فكثرت قياساتهم، لا أنهم يؤصلون ولا أن أحدا منهم يؤصل أن يقدم القياس على الحديث الصحيح. قال: وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الإفك كان إذا خرج أقرع بين نسائه. وفي حديث أم العلاء أن عثمان بن مضعون طار لهم سهمه السكنى. الصحابة من الأنصار اقترعوا على المهاجرين مين يسكن عند مين، فأم العلاء ذكرت أن عثمان بن مضعون طار لهم سهمه في السكنى، عشان كده سكن إيه عندهم حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين. وفي حديث أبي هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعمل وفعل وأقر القرعة. قال إسماعيل القاضي: طار له سهم، يعني وقع له سهم. هتقول لي طار هو بيطير وزيها برضو وقع هو بيقع، وقعت القرعة على فلان كعملت يعني ولا ايه؟ يعني جت اشمعنى طار هي اللي عملت أزمة لما وقع ما ما ما ما الحمد لله ان الدرجه بتا صح، انا مش واخد بالي انها مكتوبه غلط فعلا. هات هي طار لهم سهمه. للجنيه برضو ملك ولا كتاب؟ لفظ ابن حبان: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، تهجير الذهاب مبكرا إلى المسجد قبل الصلاة الظهر، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولا حبوا. وقال تعالى: فساهم فكان من المدحضين. في ثلاثة من الأنبياء فعلوا القرعة، هم مين؟ سيدنا يونس وسيدنا زكريا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذ يلقون أقلامهم أيهم أكفل مريم، دي كانت إيه؟ قرعة سيدنا زكريا. قال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال شيء من الحق، وإذا وجبت القسمة بين الشركاء في أرض أو دار فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة، أن يعدلوا ذلك بالقيمة ويستهموا. مش زي ما الناس تيجي تقسم مواريث يقول لك إيه دول مثلا إيه ست شقق على ثلاث ولاد، يبقى كل واحد ياخد شقتين، يدوا للبنات مثلا أسوأ إيه أسوأ شقة اللي في الدور الارضي مثلا او اللي في الدور الفوقي خالص. لا، الموضوع ما يتعملش كده. الموضوع يتمن كله بالقيمه، يعدله بالقيمه. يعني يقول لك مثلا الراجل ده سب 10 فدادين، خمسه هنا وخمسه هنا، ادوا البنات اللي هنا او ادوا الصغيرين اللي هنا خمس فدادين. لا القسمة ما تبقاش كده. في فدادين حته ارض مباني هيتباع الفدان ب 50,000 ب 60,000، والتانية أرض زراعية يتباع بإيه؟ ب20,000. تقوليش مسافة مساحة قصاد مساحة، العبرة من ايه؟ بالقيمة. قال فعليهم ان يعدلوا ذلك بالقيمة ويستهموا، يبقى يعملوها انصبة. ومفيش واحد يقول انا عايز النصيب ده بعينه الا لو التانيين راضيين، لكن يستهموا بعد ذلك. ويصير لكل واحد منهم ما وقع له بالقرعة مجتمعا مما كان له في الملك مشاعا، يعني أصبح مفصول هذا حقه، فيصير في موضع بعينه، ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشركائه. يعني هو كان له نصيب في الحتة بتاعتهم، وهم له نصيب في الايه؟ الحتة بتاعته، فأصبح مضم بيبيع ده قصاد ده، أو هي فرز حقوق وليست بيع أجزاء بالقسمة. يعني بيوصفوا عملية التقسيم والاستهام دي توصيفين، توصيف بيخليها إنها أنا الحتة اللي ميزناها دي كده، أنا ليا نصها وأنت ليك نصها مشاع، والحتة التانية زيها، فأنا ببيع النص بتاعي من هنا بالنص بتاعك اللي إيه؟ اللي من هنا، بس مين اللي ياخد؟ نعمل قرعة نشوف مين اللي ياخد ده ومين اللي ياخد ده. والتانيين بيقولوا لا، ده مش بيع قصاد بيع، ده كلها إيه؟ فرز حق بس. القرعة بينت ده حق بتاع مين؟ الأولاني يظهر. عشان كده بيقول ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه. وإنما منعت القرعة أن يختار كل واحد منهم موضعا بعينه. لو هم اتفقوا فيما بينهم على التقسيم، أنا هاخد الشقة الدور الثاني وأنت الثالث وده الرابع وده الخامس، خلاص. لكن لو هم تساحوا في التقسيم حصل أزمة، يبقى القرعة عشان تميز إيه؟ تميز الحقوق، إن مين ياخد مين. قال باب القرعة في المشكلات، وقوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكريا الجربة فكفلها زكريا. وقوله فساهم أقرع، فكان من المدحضين من المسهومين، يعني المغلوبين في القرآن. قال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. يحلف أولا يعني. قوله باب القرعة في المشكلات أي مشروعيتها، ووجه إدخالها في كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق، فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة. وقع في الوقت السرخسي وحده من المشكلات قال والأول أصح وليست من للتبعيد إن كانت محفوظة. أيوة فأمر إيه اللي يبدأ على خصومة فين عندهم على خصومة وقال عز وجل قوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أشار بذلك إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة الحكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ولا سيما إذا ورد في شرعنا تقريره وساقه مساق الاستحسان والثناء والثناء على فاعله، وهذا منه. وقال ابن عباس عال قلم زكريا ارتفع على الماء، في رواية وعلى، في نسخة وعدا. والجرية المعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها، فأخرج كل واحد منهم قلما وألقوها كلها في الماء، فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل، وارتفع قلم زكريا فأخذها. قال وأخرج ابن العديم في تاريخ حلب بسنده إلى شعيب بن إسحاق أن النهر الذي ألقوا فيه أقلامهم هو نهر خويق، النهر المشهور بحلب، وقيل نهر الأردن، والظاهر أنه كان في بيت المقدس، لأن بيت يعني نشأة مريم وأسرتها حول بيت المقدس في القدس. وقول الله عز وجل فساهم أي أقرأ، هو تفسير ابن عباس، فساهم أي قارع روي عن السدي، فكان من المدحضين المسهومين، وتفسير ابن عباس أيضا أخرجه ابن جرير. قال الاحتجاج بهذه الآية في إثبات القرعة يتوقف على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو كذلك ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. هذه المسألة هي مسألة صحيحة، وهي أن الأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. لماذا؟ لأنه ثبت أن الله أمر قوما بهذا من الأنبياء والمرسلين، وقد قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فطالما ثبت الأمر بالاقتداء بهم فالأصل أنه شرع لنا حتى يأتي شرعنا بخلافه. قال وهذه المسألة من هذا القبيل، شرع من قبلها شرع لنا ما لم يرد شرعنا ما يخالفه، لأنه كان في شرعهم جواز إلقاء البعض لسلامة البعض، وليس ذلك في شرعنا، لأنهم مستوون في عصمة الأنفس فلا يجوز إلقاؤهم بقرعة ولا بغيرها. لا، هذا الكلام فيه نظر، وهو أنه إذا علم يقينا أنهم سيغرقون فهذا في إلقاء بعضهم لإنقاذ الأكثر برضاه لا شك، برضاه لا شك، وإذا لم يكن بد فالقرعة هي التي تحسن الأمر. أما كلمة من إن كانت محفوظة هي الظاهر كلمة القرعة من المشكلتين، أي بسبب المشكلات، لو كانت تبقى معناها كده أي لأجل المشكلات. قولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا على قوم يمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، أي قبل الآخر، أخرجه النسائي. قال فيه فأسرع الفريقان، رواه أحمد بلفظ إذا أكره الإنسان، إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها، إذا كل منهم بيدفعها أو بيستحبها، يقول أنا اللي أحلف، الثاني يقول لا أنا مش عايز أحلف، يبقى هي في الحالة دي يبقى إيه؟ يبقى يسهم بينهم. طبعا الكلام ده ليس في الحالة التي فيها البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. اختلف البائع والمشتري في السلعة والثمن والسلعة قائمة فيحلف ويتفاسخ، يقول له أنا اشتريت والتاني يقول له أنت اشتريت، يقول له أنت بعشرة والتاني يقول له أبو 15، وما فيش بينات والاثنين متفقين على ايه؟ على الشراء، فيحلف ويتفاسخ. صح. وبعدين يفرق بينهما وترجع السعر الصحيح. ها؟ فسخ العقد المتفق على وقوعه، فائدة الحلف فسخ العقد المتفق على وقوعه. فهو البيع والشراء وقع هما متفقين وحصل، بس مختلفين حصل على ايه، فهيحصل فسخ، فائدته انهم يحلفوا عشان يحصل الفسخ. هي زيها دي إيجارة مهمة، مهمة تبقى إيجارة، يبقى هات المثال لوحده بقى. هي فاستحباها فأكريها، إذا أكريها واستحباها هي أو استحباها، لا بالفاء ولا بالواو، هذا هو الصحيح. قال الخطابي وغيره الإكراه هنا لا يراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأراد الحلف سواء كان كارهين لذلك بقلبهما، وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب. قال أو مختاران لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب، وتنازع أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة، وهو المراد بقوله فليستهما فليقترعا. وقيل صورة الاشتراك في اليمين أن يتنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما، في صورة تانية بقى، ولا بينة لواحد منهما، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقها. روى أبو داود والنسائي عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كره. قال وأما اللفظ الذي ذكره البخاري فيحتمل أن يكون عند عبد الرزاق فيه حديث آخر باللفظ المذكور، ويعيده رواية أبي رافع المذكورة فإنها بمعناها، اللي هو اللفظ اللي فيه الواو مش أو، بس هو المعنى لا يستقيم إلا بأو. ويحتمل أن تكون قصة أخرى بأن يكون القوم المذكورون مدعى عليهم بعين في أيديهم مثلا، وأنكروا ولا بينة للمدعي عليهم، فتوجهت عليهم اليمين فتسارعوا إلى الحلف. فالحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلوف، تلقين المحلف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة، فمن خرجت له بدأ به في ذلك، والله أعلم. قول مثل المدهن أي المحاري، والمدهن والمداهن واحد، المراد به من يرائي ويضيع الحقوق ولا يغير المنكر، والواقع فيها كذا وقع هنا. في الرواية الأخرى في كتاب الشركة: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها وهو أصوب، لأن المدهن والواقع أي مرتكبها أي مرتكبها في الحكم سواء، في الحكم واحد، والقائم مقابله. مثل وواقع عند الإسماعيلي: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، هذا يشمل الفرق الثلاث، وهو الناهي عن المعصية، الواقع فيها، المرائي في ذلك. مثل القائم على حدود الله يعني الذي يمنع من وقوع الناس في حدود الله، دون الأمة لو أخذوا على أيديهم، كأن الرواية بتاعت المدهن في حالة ما إذا سكتوا وسبوها تغرق، والرواية بتاعت القائم في حالة ما إذا إيه؟ ما أخذوا على أيديهم فمنعوهم من الوقوع فيها. وقع عند الإسماعيلي: مثل الواقع في حدود الله والناهي عنها، وهو المطابق للمثل المضروب، فإنه لم يقع فيه إلا ذكر فرقتين فقط، لكن إذا كان المداهن مشتركا بالذم مع الواقع صار من ذات فرقة واحدة، لكن إذا كان المداهن مشتركا في الذم مع الواقع صار بمنزلة فرقة واحدة. وبيان وجود الفرق الثلاث في المثل المضروب أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله، ثم من عداهم إما منكر وهو القائم، وإما ساكت وهو المدهن. قال: ثم من عداهم إما منكر وهو القائم، وإما ساكت وهو المدهن. وحمل ابن التين قوله هنا الواقع فيها على أن المراد به القائم فيها، واستشهد بقوله تعالى: إذا وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، ولا يخفى ما فيه، وكأنه غفل عما وقع في الشركة من مطابقة من مقابلة الواقع بالقائم، القائم والواقع. إذن ما ينفعش تحمل القائم على اللي هو الايه الواقع. ورواه الترمذي: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها وهو مستقيم. قال الكرماني: قال في الشركة: مثل القائم، وهنا مثل المدهن، وهما نقيضان، فإن القائم هو الآمر المعروف والمدهن هو التارك له. ثم أجاب بأنه حيث قال القائم نظر إلى جهة النجاة، وحيث قال المدهن نظر إلى جهة الهلاك، ولا شك أن تشبيه مستقيم على الحالين. هو ده كلام اللي قلناه، إن هم نظر مرة إلى حالة إنهم أخذوا على أيديهم فهذا الذي نهى، ونظر مرة أخرى إلى حالة السكوت والمداهنة فهؤلاء هلكوا جميعا. قلت: كيف يستقيم هنا الاقتصار على ذكر المداهن المدهن وهو التارك الأمر المعروف، وعلى ذكر الواقع في الحد وهو العاصي، وكلاهما هالك؟ فالذي يظهر أن الصواب ما تقدم، والحاصل أن بعض الرواة ذكر المدهن والقائم، وبعضهم ذكر الواقع والقائم، وبعضهم جمع الثلاثة. أما الجمع بين الثلاثة والواقع دون القائم فلا يستقيم. بعضهم جمع الثلاثة، وأما الجمع بين المدهن والواقع دون القائم فلا يستقيم، لأن الاثنين المدهن والواقع دول باب إيه؟ واحد مع بعض. استهموا سفينة اقترعوها، فأخذ كل واحد منهم سهما، أي نصيبا من السفينة بالقرعة، بأن تكون مشتركة بينهم، إما بالإجازة وإما بالملك. أعتقد أنها الإجارة، يعني هم أجروا السفينة مع بعض وعايزين يسكنوا فيها، فعملوا قرعة من أجل ذلك. إذا كانت هي بالملك كانت هي ملكهم جميعا، فقرعوا اقترعوا ذلك. قال وإنما تقع القرعة بعد التعديل ثم يقع التشاح في الأنصبة فتقع القرعة لفصل النزاع كما تقدم. قال ابن التين وإنما يقع ذلك في السفينة ونحوها فيما إذا نزلوها معا، أما لو سبق بعضهم بعضا فالسابق أحق بموضعه. قلت وهذا فيما إذا كانت مسبلة مثلا، أما لو كانت مملوكة لهم مثلا فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا حتى ولو سبق أحدهم. مسبلة يعني سبيل، مسبلة يعني سبيل يعني مجاني، يبقى اللي يسبق ياخد. تأذوا به أي بالمار عليهم بالماء حالة السقي، فأخذ فأسا فينقر أي يحفرها ليخرقها. قال فإن أخذوا على يديه أي منعوه من الحفر أنجوه ونجوا أنفسهم، ونجوا أنفسهم وهو تفسير للرواية الماضية في الشركة، حيث قال نجوا ونجوا ونجوا جميعا أي كل من الآخذين والمأخوذين. وهكذا إقامة الحدود يحصل بها النجاة لمن أقامها وأقيمت عليه، وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها. يعني الحدود أصلا مانعة من فساد المجتمع، العقوبات مانعة من تجرؤ الناس على المعاصي المهلكة للمجتمع. ولذلك كثير من الناس قد يظن أن أنواع العقوبات يعني ظلم مطلقا، والحقيقة أن أنواع العقوبات لمن ارتكب جرما هو نجاة له ولغيره من الناس. ولذلك من تأكدنا أنه ارتكب جرما ومتجرئ على الاستمرار فينبغي أن يسعى في عقابه لينزجر ويترك، فهو أهون عليه وفي نفس الوقت أصلح للمجتمع. ولو ترك كل من ارتكب جريمة بلا عقاب فإن ذلك يؤدي إلى فساد هؤلاء وفساد المجتمع نفسه. لذلك ليس كل الناس ينبغي تركهم بلا عقوبة، كما قال عز وجل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فهناك نوع مأمور به أن تنتصر، فإذا تمكنت قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة. ليس كل الناس في حالة واحدة وبمنزلة واحدة، هناك من إذا تركته ازداد جرما، ربما وقع في جرائم أكثر فوجب منعه من ذلك، وهناك من إذا عفوت عنه ملكته. فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في أحوالهم. قال المهلب وغيره في هذا الحديث تعذيب العامة بذنب الخاصة، وفيه نظر لأن التعذيب المذكور هو هلك جميعا إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه، فإنه يكفر من ذنوب من وقع منه أو يرفع من درجته. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. هو التعذيب العام بذنب الخاصة في الحقيقة هذا فيه نظر، لأن الساكتين المداهنين مذنبون أيضا، فهذا ليس ذنب الآخرين فقط، بل هذا ذنب الفريقين، وإن كان لا يلزم من ذلك استواء العذاب، يهلكون في الدنيا مهلكا واحدا ثم يوم القيامة يكونون على درجات أو على دركات في العذاب. قصة أصحاب السبت اختلف العلماء في الساكت، لأنهم نص على كراهيتهم وليس على مداهنتهم، لأن الله قال عنهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فنص على أنهم يكرهون ذلك وليسوا راضين ولا مداهنين، إنما سكتوا. وفرقة من أهل العلم قالت بل سكتوا وهم قادرون على تغيير باللسان فاستحقوا العقوبة، ونحن أميل إلى ما قاله ابن عباس من أنهم نجوا، لأن إكرمة قال أراهم قد نجوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، وهؤلاء قد كرهوا. قال وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف. نعم، الأمر بالمعروف يمنع من العقاب العام، الأمر بالمعروف يمنع من العقاب العام، لذلك ينزل العقوبة العامة على من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن ولد من يعجز فإنه يهلك معهم ثم يبعث مبعثا واحدا، ثم يبعث شتى، يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نيتهم. ففي أحوال في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا ظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منع العقاب العام، إذا لم يظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحقوا العقاب العام. من كان مداهنا كان مذنبا، من كان عاجزا هلك في الدنيا من جنس المصائب ثم يبعث على نيته. قال وتبيين العالم الحكم بضرب المثل، أن الرسول ضرب المثل في قضية الأمر المنكر بأصحاب السفينة. قال وجوب الصبر على أذى الجار إذا خشي وقوع ما هو أشد ضررا، إن هو يؤذيهم بصعود ونزول، لكن هذا في الحقيقة حقه. قال وأنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلو ما يضر به، وأنه إن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه، وأن لصاحب العلو منه ما وأن لصاحب العلو منعه من الضرر. وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل. الله أعلم. الكوفيون أهل الأزلام، دليلهم إيه؟ يقول الكوفيون قالوا أنها تشبه الأزلام، دليلهم إيه؟ دليلهم العقل. ولذلك الإمام أبو حنيفة قال إحنا بنتركها، بنقول بيها لأننا نقدم السنة والآثار على الإيه؟ على القياس. قال باب الشركة في الطعام وغيره. حدثنا أصفر بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه فيقولان له أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فأشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي، ف أبعثوا بها إلى المنزل. في كتاب الأحكام باب بيعة الصغير عن زهرة ابن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. قال باب الشركة في الطعام وغيره أي من المثليات. الجمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلي. أضيق المذاهب في باب الشركات مذهب الشافعية، وأوسعها المالكية والحنابلة. الحنابلة وسط. سبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم، ويأذن له في التصرف وفي وجه لا يصح إلا في النقد المضروب. وعن المالكية تكره الشركة في الطعام، والراجح عندهما الجواز. قال ابن بطال الشركة بيع من البيوع، وصحيح الكلام ده غير لازم، لو اشتركوا معا في عين فقد وقعت الشركة فيه بينهم. قال ابن بطال الشركة بيع من البيوع فتجوز في الطعام وفي كل ما يجوز تملكه عند جميع العلماء، وإنما اختلفوا في الشركة بالطعام وإن تساووا في الكيل والقيمة، سواء كان الطعام نوعا واحدا أو أنواعا مختلفة، وهو قول الشافعي. وخالف ابن القاسم مالكا فقلوا تجوز الشركة بالحنطة إذا اشترك على الكيل ولم يشترك على القيمة، وكانت في الجودة سواء، وأجاز الشراء بالطعام الكوفيون وأبو ثور. قال الأوزاعي بالقمح والزيت لأنهما يختلطان جميعا ولا يتميز أحدهما من الآخر. قال إسماعيل بن إسحاق إنما كره مالك الشركة بالطعام وإن تساوى في الكيل والجودة، لأنه يختلف في الصفة والقيمة، ولا تجوز الشركة إلا على الاستواء في القيمة. والحقيقة إن الأجزاء المتفاوتة لما تقسم تبقى قيمتها متساوية. قال فاحتيج في الطعام أن يستوي أمره في الشركة في الكيل والقيمة، وكان الاستواء في ذلك لا يكاد أن يجتمع فيه فكرهه. يعني مش هتفق على الاستواء بالضبط، وليس الطعام مثل الدنانير والدراهم التي هي عن الاستواء عند الناس. والصحيح أن كل ما يتملك والقسمة القريب من التساوي منزلة التساوي. قال وكان الأبهري يقول قول ابن القاسم أشبه لأن الشركة تشبه البيع. قال وكما جاز بيع الطعام بالطعام إذا استوي في الكيل وإن اختلف في القيمة فكذلك تجوز الشركة فيه. هو جايبها لك اهي، يقول لك طعام قمح والزيت ينفع نشترك في كتاب مثلا؟ يقول الكتاب ده لما اشتركوا فيه يعني الاجزاء بتاعته مش متساويه، لكن كل ما يتملك يمكن التسويه بقى في الايه، في الاستعمال المشترك في الطعام. الاجزاء المختلفه من الحنطه شبه بعضها، والاستواء الجازم زي الدراهم والدنانير ليس بلازم بهذه الطريقة. اختلفوا في الشركة بالعروض. قال مالك وابن أبي ليلى هو جائز. قال الثوري والكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثور لا يجوز. وقال الشافعي لا تجوز الشركة في كل ما يرجع في حال المفاضلة إلى القيمة، إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ويتقابضا. قال ابن المنذر إنما لم تجز الشركة بالعروض لأن رؤوس أموالهم مجهولة وغير جائز عقد الشركة على مجهول. حجة مالك في إجازة ذلك أن الشركة إنما وقعت على قيمة العرض الذي أخرجه كل واحد منهما فلم يكن رأس مالي مجهولا. هيجيب سلعة بتاعته ده سلعة بتاعته وسلعة بتاعته ويشتركوا بس يشتركوا بالإيه؟ بالقيمة. وهذا الكلام أصوب والله أعلم أنه تقع الشركة على قيمة العروض ويصبحون شركاء بقيمة رؤوس أموالهم. قال وأما إجازة ابن عمر للشركة الذي غمز صاحبه قال البخاري يذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى عمر أن له شركة يعني عمل له كده يعني اقبل مثلا فقال طالما أنه هو كده يبقى هم الاثنين إيه شركاء لأنه أشار عليه بالقبول كأنه له ما فهم ابن عمر ذلك لما بيشاور له موافق بيقول له وافق يعني. قال فهو قول مالك. قال ابن حبيب من قول مالك الذي يشرح ايوه بالظبط انه هو قال له انا معك فيها معنى الغمز ده انا معك فيها فهما فهموا ذلك فحكم ابن عمر بذلك ده بناء على العرف بينهما. قال ابن حبيب من قول مالك في الذي يشتري الشيء للتجارة فيقف به الرجل لا يقول له شيئا حتى إذا فرغ من الشراء استشركه فرأى مالك أن الشركة له لازمة وأنه أن يقضى بها لأنه أرفق بالناس من إفساد بعضهم على بعض. وجه ذلك أن المشتري قد انتفع بترك الزيادة عليه فوجبت الشركة بينهما بسبب انتفاعه بذلك يعني لو كان هو دخل يساوم كان هيزيد فكونه فضل ساكت وقال له خلاص يبقى أنا داخل معك فيها ماشي كده. قال وكذلك إذا غمزه وسكت فسكوته رضا بالشركة لأنه كان يمكن أن يقول له لا أشركك فيزيد عليه فلما سكت كان ذلك رضا. مزادات يكونوا اثنين حيرسوها على حاجة معينة بيبقوا شركة فيها. المزاد صح. اللي داخل يزيد في المزاد من غير رغبة في الشراء يبقى لا يجوز يبقى ده نجش. قال عبد الملك بن حبيب وذلك لتجار تلك السلعة خاصة كان مشتريها في الأول من أهل تلك التجارة أو غيره. قال وكل ما اشتراه لغير تجارة فسأله رجل أن يشركه وهو يشتري فلا تلزمه الشركة وإن كان الذي استشركه من أهل التجارة والقول قول المشتري مع يمينه أن شراءه ذلك لغير التجارة. عايز يقول يبقى العرف لا يجري في هذه الحالة أنه يخش الشريك ده داخل مش عشان يبقى شريك ده داخل عشان ينتفع بالعين نفسها فيبقى لا تلزمه أن يقوله أشركني لكن لو هو داخل عشان يتاجر والتاني سكت وغمزه اقبل يبقى اتفهمت وهو تاجر زيه أن الاتنين إيه شركاء. قال وما اشتراه الرجل في تجارته من تجارته في حنوته أو في بيته فوقف به ناس من أهل تجارته فاستشركوه فإن الشركة لا تلزمه وليس مثل اشترائه ذلك في غير حنوته ولا بيته وليس مثل اشترائه ذلك في غير حنوته ولا بيته. العبرة بتاع حانوتي وبيتي دي ان هو عايزها للاستعمال ولا عايزها للتجارة. فاذا كان العرف انه عايزها للتجارة والتاني واقف معاه فيها يبقى هو راخى للتجارة في المعروف عرفا كمشروط شرطا. تمت الصفقة عنده في حضوره. يقول قال ابن حجر قوله وكان قد أدرك النبي فهو عبد الله بن هشام ذكر المندى أنه أدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين. وروى أحمد في مسنده أنه احتلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن في إسناده ضعيف. يقول وقد شهد عبد الله بن هشام فتح مصر واختط بها فيما ذكره ابن يونس عاش إلى خلافة معاوية سكن يعني وتملك. كان ابن عمر وعبد الله يقولان لعبد الله بن هشام أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. هي هو صغير لما أتديه أمه. هو شاهد ترجمة لكونهما طلب منه الاشتراك في الطعام الذي اشتراه فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم مخالف لذلك فكيف يكون حجة. وفي الحديث مسح رأس الصغير وترك مبايعة من لم يبلغ الدخول في السوق لطلب المعاش وطلب البركة حيث كانت والرد على من زعم أن الساعة من الخلال المذمومة. إذا وسع ربنا عليه إن ذلك مذموم لازم يعيش في ضيق. لا أن الساعة والرد على من زعم أن الساعة من الحلال مذمومة أن الساعة من الحلال مذمومة إذا كان واسع الله عليه في الحلال فلا بأس ليس مذموما. وتوفر دواعي الصحابة على إحضار أولادهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لالتماس بركته وعلم من أعلام نبوته لإجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن هشام. في كتاب الأحكام باب بيع الصغير قال فيه إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ببركة دعائه له. قل قولي هذا واستغفر الله. عارف انها موجودة بس مفيش في جزء قد يكون مفيدا. قال جماعة من العلماء البيعة لا تلزم إلا من تلزمه وقود الإسلام كلها من البالغين. قال بعض العلماء إنما تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم بس يعني مش هيجوا الأطفال يبايعوا للأئمة وهي لازمة لهم بمبايعة الآباء.